وأقول في هذا القصيدة: يا الله يلي طول الأيام يعبد، يا رب يا من شي حقوق لخيالي، في كل وقت الله نسبح ونسجد، وهو الإله اللي عليه اتكالي، يسمع دبيب النمل في الليل الأسود، ويعلم موازين الجبال الثقالي، الله من قلب به الهم يشتد، كان به من حامل لواهيب صالي، نار حطبها من عصير توقد، شبت وزادتها الهبوب اشتعالي، طوار تصدر هذه تورد، تلعبنا لعب الرشاب المحالي، وقت تصر رابه معيب حدسد، من حيث ما جيله على العكس جالي، الهرج لقرم المناعير يسند، اللي تشل الحمل شل جمالي، يا ابو حمد يا طيب اجعل خال وجد، اخذ النصيحة يا كريم السبالي، ما تنفع العرض الوحيدة بلا جن، ربعك لي مسة عقود الحبالي، رجل بلي يا ربع يصبر على الضد، لو كان هو مثل الشجاع الهلالي، بين الجبال الجبايل مثل وصف المشرد، تمشي عليه العود كانها عدالي، يا عاشق الدنيا تراها وسخ يد، لا تعتبرها يا بتار أسمالي، لو كان في مدخولها مالها عد، صيورها وانطولت للزوالي، اليوم تصفي لك وتقلب من الغد، ترميك بعمق البحور الطوالي، وإن كنت في حصن حصين مشيد، مالك من أسباب الليالي مجالي، مراقب فيها ووقتك محدد، ولابد من يوم شد الرحالي، من هاي ودون أهل بيت مجدد، العمق متر والجوانب هيالي، أما دخل من باب سجن مؤبد، ولا مع أهل الخير سجل مثالي، ودخل من مدخل الشهيد المخلد، سلم الخطر واصبح من الهم سالي، تحتاج شيء تتقي به من البرد، وفي القيض دور من سمومه ظلالي، من قام بنيانه على الغش ينهد، ينهد بنيانه ولو كان عالي، ومن طاوع النفس الخبيثة توجد، عند الله يصعب عليه السوالي، ما لها من الموقف نهار يجزى بد، الخصم والقاضي عزيزي جلالي، ما ينفع المذنوب عذرا يسدد، ولا تنفع الحيلة ولا الاحتيالي، بذنبك وسيئاتك جوارحك تشهد، حتى تبرى من اليمين الشمالي، الأعمال تحصى في كتابك وترصد، وحبل الرجاء تطويه سود الليالي، يحتار فيه الذكر والعقل ينفد، وتختل من هوله عقول الرجالي، نصيحة مني بالإخلاص وجد، لا تشتري الأشياء الرخيصة بغالي، الزرع مهما كان لو طال يحصد، وهناك يطلع صح ولا خمالي، لي صار ما عبد نسيده تسيد، عند السوال المقصده ما ينالي، أني من هو مع أهل الفوز يسعد، ثبت على السنة وخلى الضلالي، صاحب ذكر من نور الأجواد يمتد، من رافق الطيب رقاب العوالي، يكثر من الطاعة وفي الشر يزهد، ما ضاع وقته بين قيل وقالي، يعجبك صمته والنخي ما تردد، متواصل الحكمة قليل الجدالي، يرفض هواه من كثير الخطأ صد، يحفظ لسانه من الهروج الهزالي، في الخير موجود وفي الشر يفقد، صاحب وفن قلبه من الحسد خالي، ويكافي المعروف ما هو بيجحد، يذني جزء المعروف والفكر عالي، لا تفعل الحسنات من شان تحمد، ولا تدعي يا صاحبي بالكمال، أي كامل اللي في صفاته تفرد، جزل العطا محي الإعلام البوالي، احفظ شرفك من جليسك توكد، وخلك مع الأول ترى النذل تالي، في الخير جد والمعاصي تقيد، واصبر على حكمة عزيز الجلالي، في الناس نهجين وفيهم مقرد، من خلدة الدنيا وفيهم ميالي، يعجب خطوة الشياهين لهد، ممن تلقى الناس صيده جلالي، مع الشطارة لها ومقلب حد، شيهان والمجنى رفيع الجبالي، يلي تعالج بالدواعي الأرمد، قبله ترى عينك تريد الكحالي، ولمن تقد لعيوب نفسك تفقد، صح خطاكم البشر لا تسالي، اياك في درب الخطا لا تعمد، المر ما ياتي عليك بدحالي، كم واحد باسباب لفظه تنقد، بسب العروض الغافله ما يبالي، الفوز بالطاعه وسنه محمد، ما هو في المنصب وجمع الريالي، على النبي صلوا عدد من تشهد، واعداد ما هبت دوار الرمالي.